أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة وسلاما دائمين متكاملين عليك يا سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، من هذا الرحاب الطيب العامر بذكر الله، والذي نكرم فيها الوالد العزيز لنا جميعا الذي رحل من دار الدنيا الى دار الاخرة، ومن هذا الرحاب الطيب العامر بذكر الله احييكم بتحية الاسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. عود طيب مبارك من ساحة القرآن الكريم. بعد ان توقف الارسال عدنا اليكم مرة اخرى من هذا المكان مع قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي، الا وهو فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي طاروتي، القارئ باتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. ندعو الله تبارك وتعالى لقرينا التوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادخلوها خالدين Thank you.

فلا الذين يحملون العرش ومن حوله Yeah. ذلك بأنه Oh! Oh, صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا يؤتى عشنا وسمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي. يطلب تليفونيا 055-21-30-600 ونقلناها لكم على أحد مكبرات الصوت وحدة صوت الشرقية إدارة البعض طارق الحصري والحال محمد الحصري. أما بقاد الفراشة الكبرى فراشة الحال شعبان الحصري.